بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات كريمة لنساء الأمة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، عبارة عن كلمة توجيهية لطالبات العلم الشرعي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة التي هي في دقائق إن شاء الله، سأنصح أخواتي وبنات النساء أن يذكرن نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن، وأذكرهن بأهمية طلب العلم، لأن المرأة كالرجل تحتاج إلى طلب العلم. وقد يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة، يسر الطرق الكثيرة لطلب العلم دون عناء، ولله الحمد. فأنصحها أن تخلص النية لله وحده لا شريك له، وأن تنوي بطلبها للعلم أن ترفع الجهل عن نفسها، وكذلك أيضا أن تعلم أبناءها وتعتني بهم فتعلمهم العلم الصحيح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هؤلاء الذين علموا أراد الله بهم خيرا، ففقههم في الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى بين النور الذي يكون في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. فالقلب إذا استنار بالعلم استنار وجهه وصح عمله. وهذا هو أيضا ما أردت أن أتكلم عنه بعد العلم العمل. ففضائل العلم كثيرة ولله الحمد، لكن ما قيمة هذا العلم إذا كان بغير عمل؟ فينبغي لطالبة العلم أن تجتهد في النوافل والفرائض، وأن تجتهد في العبادات، فتعمل بهذا العلم حتى يكون هذا العلم حجة لها يوم القيامة. لأنها إذا جاءت يوم القيامة ولم تعمل بعملها، فهذا في الحقيقة بلاء عظيم على المرأة وعلى دينها وعلى استقامتها. لأن الاستقامة لن تكون استقامة حقيقية إلا إذا كانت هذه المرأة تعمل بهذا العلم. فلا يستقر الإيمان الحقيقي في القلب إلا بالعمل. كذلك معروف أن شعيب عليه السلام لما دعا قومه قال: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. فهل يعقل أن طالبة العلم تتعلم ثم لا تعمل بعملها ثم تخالف ما تدعو الناس إليه؟ لا يعقل، ولن يقبل الناس منها. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنحن ننصح الأخوات بالاجتهاد في تحصيل العلم والعمل، والاجتهاد في حسن الخلق مع زميلاتها، مع أخواتها، مع جيرانها يتذكرون أخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يتذكرون قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ويتذكرون قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين خدمه أنس، قال والله خدمته 10 سنين ما سمعته يقول لي قط أف أو لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. هذه هي أخلاقه، يضرب به المثل في حسن خلقه، في صدقه، في كرمه وجوده، في عفوه وصفحه، ما كان فاحشا ولا كان متفحشا. وهكذا طالبة العلم تكون من خيار الناس في الأخلاق، تكون قدوة، لأنه ما من شيء أثقل في الميزان من الأخلاق الحسنة. والمسلم والمؤمن لا يكون في أخلاقه بذيئا، لأن الله يبغض الفاحش البذيء. ومن هو البذيء؟ هو الذي يتكلم بالكلام الذي فيه أخس الكلام وأردأ الكلام وأفحش الكلام. ودائما يأتينا البلاء من الفم، من اللسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذا أنه أكثر ما يدخل الناس النار الفم، كما جاء عند الترمذي الفم والفرج. فكان يوصي بتقوى الله وبحسن الخلق، لأن تقوى الله وحسن الخلق من أسباب دخول الجنة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. كما أن الرجل يحب أن تكون امرأته من الخيار، كذلك أيضا هذه المرأة يجب أن تكون كما يحب زوجها وكما يريد الله. ونحن أيضا نقول للرجال كونوا من الخيار، تحبون من نسائكم أن يكونوا خيارا، كذلك نحب من الرجال أن يكونوا لنسائهم خيارا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين في ذلك، فكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فطالبة العلم تتمثل بهذه الأخلاق، وتعلم أنها تستطيع أن تدرك بحسن خلقها درجة الصائم القائم، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: كما أنني أنصح طالبة العلم وأقول لها اجتهدي في لباسك واجتهدي في حجابك، فلا تخرجي إلا بلباس شرعي، ولا كذلك تكونين مع الأجانب إلا في لباسك الشرعي، ويكون هذا اللباس تكريما لك أيتها المرأة. الإسلام كرم المرأة في الحقيقة بهذا اللباس لو كانت تعقل. وكثير من الناس يظنون أن هذا اللباس، وهذا كلام الليبراليين والعلمانيين والملاحدة، أنه حبس أو أنه سجن أو أنه خيمة كما يصفونه، وهذا كلام خطير وفيه من الكفر والعياذ بالله. اللباس الساتر هو عفة تتزين بطاعة الله سبحانه وتعالى، تغطي وجهها وتغطي جسدها وتغطي كفيها، فلا تكن فتنة ولا تكن سببا لذلك. وقد كانت عائشة تمدح نساء الأنصار لأنهن امتثن بذلك، وامتثن لأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن، والآيات في كتاب الله تدل على ذلك وتدل على وجوب ذلك. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أزواجه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين أن يلبسن الحجاب الشرعي. وهذا الأمر لا شك أنه أمر للوجوب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما معنى تفسير هذه الآية؟ ما معنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ يعني تستر وجهها، تستر رأسها وصدرها، تستر جسدها، فإذا صنعت ذلك عرفت بالستر وعرفت بالصيانة، فلو خرجت إلى حاجتها لا يتعرض لها أحد. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه عفيفة صانت نفسها وسترت جسدها. هكذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، وكذلك أيضا الصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي من ذلك أن الله عز وجل خاطب الصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خطاب لأصدق الناس وأتقى الناس بأن ألا يطلعوا على النساء وهن أمهات المؤمنين، أفضل النساء وأصدق النساء وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. فلما ذكر الله أحكام ما يتعلق بدخول بيته: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى أن قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا سألتم نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء، ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكيف بقلوبنا نحن وكيف بقلوب النساء في هذه الأزمنة؟ إذن هذا أيضا من الوصية التي أوصي بها الأخوات والبنات: الحفاظ على الحجاب الشرعي، لا سيما التي تخرج إلى المسجد كثيرا، أو تذهب إلى معهدها وتدرس، أو تذهب إلى مدرستها لدراسة العلوم الشرعية. وأنصحك إن كنت طالبة علم في معهد أو في مركز أو في مسجد، حافظي وانضبطي في هذه الدروس، واجتهدي في هذه الأنشطة، وتعوذي بالله من الكسل، وكوني نشيطة حريصة. انفعي نفسك وانفعي أولادك أو إخوتك إن لم تكوني متزوجة، وكذلك غدا قد تكوني متزوجة وتكوني أما، أنصحك بأن تكوني نعم الأم ونعم الزوجة، حريصة على بيتك، حريصة على أولادك، حريصة على أن تكون هذه الأسرة أسرة موفقة، تريد الخير، تريد السنة، تريد الصلاح، بعيدة عن الفتن. إذن هذه نصائح مهمة لا شك أنها مكررة وقد سمعناها كثيرا، لكنها مهمة حقيقة لطالبة العلم كتذكير لهذه الطالبة، سواء كانت هذه الطالبة صغيرة في السن أو كانت كبيرة، تسمع هذه النصائح وتستفيد منها. وقد يكون هناك شيء من المنافسة بين الأخوات في الدروس، في العلم، في الحفظ، وهذا لا بأس به، تنافس وهي تتمنى الخير لأخواتها، لأن الحسد وكذلك الجدال المذموم هذا من أسباب نفرة طالبة العلم عن العلم. احذري من الجدال والمراء مع أخواتك، احذري أن تكوني في نفسك شيء من الحسد أو أن تتمني زوال النعمة عن أختك، بل ادعي لها. لو وجدت شيئا في نفسك عن فلانة وتريدين أن يذهب هذا الذي في نفسك وأنت ساجدة، ادعي لفلانة، ادعي لها الله عز وجل أن يعلمها ويفقهها وأن يوفقها للخير. واترك المراء، واترك الجدال، واترك المزاح الذي يسبب النفرة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سننه يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وكذلك زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن هذا كله يدور مع حسن الخلق. تأدبوا بالأخلاق الحسنة، تعلموا، اقرأوا القرآن ففيه كل هذه الآداب. إياكم والثرثرة في الكلام وكثرة الكلام، لا تجعلوا الناس تصدق أن النساء ثرثارات، حتى طالبات العلم لا يعرفن إلا بالثرثرة والتشدق. فأقلوا الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أبعد الناس منه الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. فبين عليه الصلاة والسلام أن كثير الكلام والذي يكثر من الكلام ويتكلف ذلك، وكل صغيرة وكبيرة وكل لفظ يكتب، فهذا على أمر خطير، سيحاسب على كل كلامه. فكيف إذا كان الكلام قد شمل شيء من الغيبة أو النميمة أو ذكر الناس؟ فاحذروا من ذلك يا طالبات العلم. أما المتشدق هو الذي يتطاول على الناس، ويحب أن يتكلم في أعراضهم وأن يفضحهم ويتفاصح في كلامه ويعظم كلامه وكأنه متكلم لا شبيه له. أما المتفيهق هو كذلك الذي يتوسع في الكلام ويملأ فمه بالكلام، وهذا أيضا فيه من التكبر وفيه من إظهار نفسه. فعلى الطالبة أن تكون متواضعة طلقة الوجه مع أخواتها، تكف أذاها، تبذل المعروف، تكون فيها من الحلم والأناه والرفق. وقد قرأنا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذه نصيحة مختصرة لأخواتي، وكان ودي أني أزيد في ذلك لكن رأيت أن هذا كاف إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والإعانة. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية.